نصركم بأهلا مما وجدتم عليه آباءكم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل مسقتها يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا وَإِنَّهُ من ذهب أو

فسوف يعلمون. ليلة مباركة إنا كنا